هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما واجب المسلم تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب سماحته: واجبنا نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور: أولا محبتهم، مودتهم، الترضي عنهم إذا ذكرنا سابقتهم وفضلهم وجهادهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم جهادهم لأجل هذا الدين ودعوة الخلق إلى الله، فنرى لهم مكانتهم وفضلهم وسابقتهم وأنهم متفاوتون في الفضل. فالمهاجرون أعلى المراتب ثم الأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين، والسابقون الأولون من الأنصار أفضل من بعدهم. أهل بدر وبيعة الرضوان، أهل بدر أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. والمنفقون والمجاهدون قبل الفتح أفضل من غيرهم، والمجاهدون والمهاجرون بعد الفتح لهم ثواب ولكنهم أقل من غيرهم. نرى لهم سابقتهم وفضلهم وننشر فضائلهم ونكف عما شجر بينهم ونقول ما جرى بينهم، هم فيه مجتهدون، إما مصيبون أو مخطئون، وخطأهم مغمور في عظيم حسناتهم وفضائلهم. إن بغضهم نفاق وإن كراهيتهم بغض نفاق لا شك فيه. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا كان الله أثنى عليهم بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن كرههم وسخطهم وأبغضهم فقد كذب الله ورد على الله. الله يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه، أخبر الله أنه رضي عنهم وأنهم راضون عن ربهم، فمن قدح فيهم أو أبغضهم فقد كذب الله بخبره. وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا. إذن هؤلاء الصحابة الذين رضي الله ورضوا عنه أعد الله لهم هذا الثواب العظيم: جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن شك في أبغضهم أو كرههم فقد كذب الله ورد على الله خبره. والله يقول: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن غاضه أصحاب محمد فهو ليس بمؤمن، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فالله أغاض الكفار بالصحابة الذين انتصروا لدين الله. كان الإمام مالك يقول: من سب الصحابة فهو كافر. قال: لأن الله يقول ليغيظ بهم الكفار، فمن غاضه أصحاب محمد فليس بمؤمن، لأن المؤمن يحبهم. وأفضل الصحابة الصديق وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم سائر العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وبيعة الرضوان ثم من أنفقوا بعد الفتح، وكل وعد الله الحسنى، وهذا فضل الله. فالواجب علينا محبتهم. وعندما نسمع من أي إنسان احتقارا لهم أو قدحا فيهم أو انتقاصا من حقهم فدل على أن في قلبه نفاقا وفي قلبه ضلال، إذ لو كان في قلبه إيمان لا أحب الصديق وعمر وعثمان وعرف لهم جهادهم وبذلوا نفوسهم في سبيل الله، فالذي يقدح في الصديق وعمر وعثمان، والذي يسب أبا هريرة، والذي يسب سائر الصحابة، كل أولئك في قلوبهم مرض، منافقون، ضالون، مضلون. من كان جامع إلى الله، ومن كان ذا علم فليتراجع عن خطئه وليتوب إلى الله من ذنبه، فإن المصر على بغضهم يخشى له أن يختم له بسوء، ويخشى له أن يذهب إيمانه. كيف أسب أناس أثنى الله عليهم ورفع ذكرهم؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الآية. فيا إخواني، لا تظنوا بمن سب أصحاب محمد خيرا، أسيئوا الظن به واعتقدوا كفره وضلاله، لأن هذا مخالف للحق. أصحاب محمد خيار البشر، ما كان في من مضى مثلهم، ولن يكون فيما يأتي مثلهم. سبقونا بالنصرة لرسول الله والجهاد، رضي الله عنهم وأرضاهم. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.